خلق الله هذه الدنيا وجعلها دار ممر لا دار مقر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، هي ظل زائل ومتاع فان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تحزن، فدنياك هذه دار لهو ولعب وزينة، وأنا وأنت في هذه الدنيا مسافرون، والمسافر لا يرتاح إلا حينما يحط رحاله في منزله، ومنزل المؤمن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.